يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في الآيات التي قبلها يقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة. يعني جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب أئمة يهدون بأمر الله سبحانه وتعالى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا يدل على أن الأمم السابقة من الأنبياء أيضا عليهم صلاة وعليهم زكاة في الأصل، وإن كان قد تختلف في بعض التفاصيل، لكن عليهم كانت عليهم الصلاة والزكاة. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي قرية سدوم كما تعلمون، وكانت تعمل الخبائث. لأخفاكم كان، يعني أعوذ بالله، الرجل يأتي الرجل، التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه يعني لوط في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل لوط ومن قبل إبراهيم، فاستجبنا له وكان نداؤه: ربي إني مغلوب فانتصر. قال الله تعالى: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، الطوفان الكبير، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان، وسليمان تعرفون ابن داود، إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. كان داود عليه السلام كان ملك بني إسرائيل في ذاك الوقت، وكان يعني تعرض عليه القضايا ويحكم بين الناس. فمن القضايا التي عرضت عليه أنه صاحب غنم ترك غنمه أهملها يعني، فدخلت المزرعة فنفشت، نفشت النفش الأكل ليلا، فإذ يحكمان في الحرف المزرعة إذ نفشت فيه في هذه المزرعة غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. طبعا كان حكم داود عليه السلام أن صاحب المزرعة يأخذ الغنم تعويضا له عن ما أتلفته من حظ من زرعة. فقال سليمان عليه السلام لأبيه: يا أبتي إن أذنت لي أن أحكم. قال: فعل. قال: أحكم أن صاحب الحظ للزراعة يأخذ الغنم مؤقتا يستفيد منها، يستفيد من درها ولبنها، وصاحب الغنم يأخذ المزرعة فيصلحها، فإذا أصلح ما أفسد أرجع المزرعة لصاحبها وأخذ غنمه. فالله تعالى قال: ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وكلاهما نبي، وكلاهما عنده قضاء وحكم وذكاء، لكن في هذه سليمان يعني فهمه الله تعالى حكمها. وأيضا نستفيد من هذا أن الفهم من الله وتوفيق من الله، ففهمناها، الله تعالى هو الذي يفهم. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأخذ هذا الدعاء من هذه الآية، من قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فكان يقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هذه كانت من أكثر الدعوات لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وسبحان الله أصبح شيخ الإسلام علما وانتشارا ومؤلفات. وكلنا أتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. من معجزات داود عليه السلام أنه كان إذا سبح تسبح معه الطير والجبال، من جمال صوته يعني، وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. كان مما أعطي داود عليه السلام أنه أولين له الحديد، فهو لما أولين له الحديد أصبح يأخذ الحديد ويجعله حلقات صغيرة جدا ويعملها مثل السلسلة، ثم يشبكها ببعض، ثم يجعلها درع للمقاتل. وكان الدرع قبل ذلك كما تعلمون كان حديدا مصمتا، ليس فيه فراغات ولا وله بهذه خفة، خفة السلاسل، فكان بالنسبة للمقاتل يكون عبئا شديدا يعني، إما من جهة ثقلها أو من جهة الحرارة إذا كان حر أو البرودة إذا كان برد. فاستبدلها سليمان بهذا يعني هذا القميص من سلاسل، فهو أخف بكثير، فرق شاسع، وأيضا مفتوح فيدخل الهواء، وفي نفس الوقت يحمي من السهام والرماح إذا رمي بها المقاتل. وهذا معنى قوله تعالى وعلمناه يعني سليمان صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحفظكم من بأسكم من حربكم، فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح أيضا من معجزات سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وهذه الريح كانت يعني أيضا تأتمر بأمر سليمان عليه السلام، فكان تنقله كما قال الله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. غدوها يعني فترة الغدو اللي هي فترة الصباح، فيتقطع في فترة الصباح ما يقطع في شهر، ورواحها رواح الرجوع آخر العصر أيضا شهر، يعني في ساعة تقريبا تقطع مسيرة شهر. إذن الطيارات هذه والنفاذات كانت يعني اللي عند سليمان كان أسرع منها. وكان طريقة سليمان عنده فرشة طويلة كبيرة يضع عليها جنده، فتأتي الريح وتحمله وتنقله إلى أي مكان يريد. أيضا من المعجزات قال ولسليمان ريحة تجري بها من الأرض التي باركنا فيها، طبعا الأرض باركنا فيها أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له. إذن أيضا سخر الله تعالى لسليمان الشياطين ويعملون أعمال كثيرة، لكن منها الغوص، يعني يذهبون إلى أعماق البحر يستخرجون الكنوز، يستخرجون الدر اللؤلؤ، يقومون قال الله تعالى من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني غير ذلك أيضا أعمال كثيرة. وكنا لهم حافظين، يعني الله تعالى حفظ سليمان وداود من كيد الشياطين ومن أذى الشياطين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام يضرب به المثل في الصبر، وذلك أنه ابتلي بمرض عليه السلام وقعده 18 عاما، وكان قبل ذلك عنده أهل وأبناء وبدن صحيح وبيت، فابتلي بأبنائه ماتوا كلهم، وابتلي في جسده فأصبح يعني لا يستطيع الحركة، وكان يخرج الدود من جسده، ولم يجد مكانا يسكن فيه إلا مثل عشة أو خرابة في أطراف البلد، فهو خسر كل شيء، خسر ماله وعياله وصحته، ولم تبق معه إلا زوجته. فهو دعا الله، وحتى دعاء لو تلاحظون يعني غاية في الأدب واللطف، ولا يريد أن يأمر يعني يطلب بأمر. قال إيش وأيوب نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ما قال يا ربي اكشف عني الضر، ولا قال ارحمني، ولا أنا مريض وأنت رحيم، فأعمل يا ربي ما تقتضيه رحمتك، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا غاية يعني في الأدب في الدعاء. يقول الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، إذن أول شيء ذهب مرضه، والثاني قال وآتيناه أهله، رجعوا ذريته، ومثلهم معهم، يعني ضعف العدد اللي كان، ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وجاء في صحيح البخاري أن الله تعالى أرسل عليه جرادا من ذهب فكان يحثو من الجراد في حجره، فيقول الله له: أما غنيتك عن ذلك يا أيوب؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن رحمتك. يعني هذا يعني لأنه جاء منك أنت يا ربي، ففيه رحمة وفيه خصوصية أنا أحرص عليها. قال الله تعالى: وآتيناه أهله مثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس، إسماعيل تعرفون ابن إبراهيم، وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. إدريس لم يأتي في القرآن يعني شيء كثير عنه، إلا أن الله تعالى قال: ورفعناه مكانا عليا، ووصفه الله تعالى يعني بأنه نبي. هنا ما ذكر الله تعالى عنه شيء. وذي الكفل لم يأتي في القرآن ولا في السنة عنه شيء، سبحان الله. يعني الله تعالى ذكر اسمه لكن لم يحدثنا عن قصته، ولكن نحن نؤمن بأنه رسول، وأنه كما قال الله تعالى هنا من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين، فهو أيضا من أهل الصبر. طبعا جاء في سورة الترمذي بإسناد حسن أن الكفل كان رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه، وأنه تاب في ليلة وقبض في تلك الليلة، فلما قام الناس وجدوا مكتوبا على باب بيته: إن الله قد غفر للكفل. هذا حديث في سنة الترمذي، لكنه يتحدث عن الكفل وليس ذا الكفل. ذو الكفل هنا مختلف، وأيضا هذا الرجل مسرف وذو الكفل نبي، وأيضا هذا الرجل لما تاب مات وذو الكفل كان يعني رسول أرسل للناس، فهذا يدل على أن القصتين مختلفتان. ولذلك كثير من المفسرين يذكرون هذا الحديث عند قصة ذو الكفل، لكن يعني هما متعدان في المعنى والقصة. يقول الله تعالى عن هؤلاء وإسماعيل وإدريس وذو الكفل: قال: وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون صاحب النون يعني صاحب الحوت اللي هو يونس، إذ ذهب مغاضبا على قومه، ذهب مغاضبا على قومه وخرج منهم لأنهم عاندوه، لكنه خرج بدون أن يأخذ أمر الله. تعرفون الأنبياء غير، يعني الأنبياء ما يسوي شيء أبدا إلا بوحي. إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه، نقدر هنا بمعنى نضيق، فمن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه، وليس من القدرة، لأن لا يمكن لنبي أن يشك في قدرة الله. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فلما خرج تعرفون صارت معه قصة السفينة والقوه في البحر، فالتقمه الحوت وجلس في بطنه في ظلمة البطن وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا آية عظيمة ليونس عليه السلام. يعني تعرفون يعني في معدة الحوت، والحوت يأكل ويهضم، يأكل كل شيء ويهضم كل شيء في بطنه إلا سليمان، إلا يونس عليه السلام. وهذا آية من آيات الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون لما كان في الظلمات ما دعا بها أحد قط في هم إلا استجاب الله له، اللي هي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء عظيم ينبغي الإنسان أن يكثر منه. لعلنا نقف هنا، أطلبنا عليكم وإن شاء الله نكون الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.